إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند آداب البيع والشراء، آداب البيع والشراء، فهذه آداب شرعية يعلمها الإسلام لمن يتعاملون. فليس الأمر أن المرء يعيش على حسب هواه وما تمليه عليه نفسه، ولكن لابد أن يضبط نفسه بالآداب الشرعية وبالأخلاق الإسلامية. والتاجر وفي بيعه وشرائه لابد أن يكون أمينا صدوقا غير كذوب، يبين السلعة وينصح لإخوانه، لا يغش ولا يخادع ولا يستغل أحوال الناس. فهذه أداب يعني نشير إليها إشارة لنبين إلى أي مدى اهتم الإسلام بتربية أبنائه. فأول هذه الأداب إخلاص النية، إخلاص النية لله عز وجل. فعليه أن يخلص نيته في طلب الرزق لإعفاف نفسه والنفقة على من يعولهم وإعزاز المسلمين، يعني له نوايا في ذلك. هذه النية أن يعف نفسه فلا يمد يده لغيره، يسأل الناس أعطوه أو منعوه، ويعف أبناءه كذلك وزوجهم ومن يعولهم، وله في ذلك عظيم الأجر والثواب عندما ينفق على من يعولهم من زوجة وأولاد وأبوين ونحو ذلك. فالنفقة إذا أنفقها على من يعولهم يحتسبها عند الله عز وجل، كتب له بها أجر. وكذلك في طلب الرزق وفي البيع والشراء وفي المعاملات عموما، في إعزاز للمسلمين، لأن الأمة إذا كانت ضعيفة وثروتها قليلة وأموالها قليلة طمع فيها الأعداء وأرادوا أن يستعبدوهم بأموالهم وقوتهم. فكلما قوي اقتصاد الأمة وكلما قويت أو زادت ونمت أموالهم، كلما كان ذلك عزة لهم. وذلك يقول الله عز وجل: ولا تبطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما. فجعل المال قيام، قوام للحياة، قوام للرجل في بيته، وقوام للأمة بين الأمم. فهو ولذلك ينبغي له أن يسعى إلى تحصيل أفضل الأشياء، يعني كانت له عنده مهارات فإنه يزيد من هذه المهارات ويقدمها للأمة، ففي ذلك إعزاز المسلمين بكثرة ثرواتهم ونحو ذلك مما يؤجر به العبد. ولا يكون همه جمع الأموال تكبرا وبطرا وأشرا وإعجابا، يعني مش كل هم إيه أن يكون بس عنده مال ويعني يتكبر على خلق الله ويعجب بنفسه وبماله، فإن هذه يعني هذه نية سيئة. ولكن أن يكون له مال يقوى به ويقوي به الأمة ويبصر فيه من الحسنات، هذه نية صادقة. من الأداب الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب يعني في طلب الرزق، يعني ليحصل أحسن وأفضل أنواع الرزق وأكثر نماء. لا بأس إن هو يكون غرضه أن يكون ماله أكثر مما هو عليه، ولكن إيه بالأخذ بالأسباب. يعني ما ينفعش واحد يقول لك أنا خلاص المال هيجيلي من إيه من غير أن يأخذ بالأسباب. من أخذ بالأسباب أن يتعلم خبرات هذا العمل اللي هو داخل فيه، وأن يسعى إلى أحسن الأسواق، وأن يأتي بأحسن البضائع، وأن يعرض السلعة بأحسن الأساليب ونحو ذلك. هذا كله أخذ بالأسباب. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب من الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص احرص على ما ينفعك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع على الإنسان أن هو ينقطع عن كل شيء، ولكن احرص على ما ينفعك. وهذه كلمة عامة، حرص في أمور الآخرة في أمور الدين، وحرص أيضا في أمور الدنيا. احرص على ما ينفعك، خذ بالأسباب وتكون حريص دائما أن هذه الأسباب تنمي لك أحسن النتائج، تحصل بها الأحسن النتائج. ومع ذلك لو حرصت ولم تأتي بالنتائج فعليك أن تسلم لأمر الله وترضى بقدر الله عز وجل. وذلك في آخر الحديث: فإن احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمر شيء، أي الإنسان قاعد يقول لو ويندم ويبدأ معه هذا بالضيق والحزن، وهذه مهلكة لوحده، يعني يشيل بقى الهموم ويفضل حادير على خده ويخبط في أسنانه ويضرب على وشه. هذه الحزن بداية اليأس، ثم بعد ذلك يحصل عنده إحباط، ثم بعد ذلك يحصل عنده شيء من العجز، مش عندوش استعداد انه يخوض تجارب اخرى فيعجز، ولذلك النبي يقول ولا تعجز. ثم يحدث عنده بعد ذلك نوع من الياس، ثم الياس قد يوصله احيانا الى بعض الناس الى القنوط من رحمه الله، وقد يزيد بعد ذلك الى الايه انه ينتحر. لكن ليس هكذا حال المؤمن. مؤمن حريص على ان ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله عز وجل، ومع ذلك يقول إذا ابتلي ولم يحقق الأهداف يقول قدر الله ما شاء فعل. وذلك بالدراسة الجيدة لإتقان مهنة العمل الذي يريد أن يعمل فيه، ومعرفة إيجابياته وسلبياته، ومشاورة أهل الخبرة فيه، واتخاذ أحسن السبل التي في مقدوره لتحصيل أحسن النتائج، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الأدب الثالث: التوكل على الله عز وجل. وهذا مرة من الحديث السابق لقوله واستعن بالله، فعليه أن يتوكل على الله. إذا كان يأخذ بالأسباب فإنه مطالب ألا يعتمد على هذه الأسباب، ويعلم أن هذه الأسباب إنما هي من أمر الشريعة التي أمر الله عز وجل بها عباده. وأما القلب فلا بد أن يكون القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض. وكم من إنسان قد أخذ بالأسباب ولم يتهيأ له تحصيل ما يريده، وكم من إنسان فتح الله عز وجل له أبواب الرزق مع قلة حيلته. كثير من الناس ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم من غير حساب، قد لا يكون عنده يعني شيء من التقديرات ولا الحسابات، ولكن يأتيه الرزق وربنا يفتح له أبواب، أو يسوق إليه الرزق بسبب ما. وهذا طبعا ملاحظ في أحوال الناس، يعني مثلا بعض الناس يمكن مثلا كان عندهم أراضي فلاحين، ويعني يضرب عنده حتى الأرض يزرع فيها شجر برسيم، يجيب يقوت يومه، ويشاء الله عز وجل أن المدنية تتفتح والحضارة تزيد على ما توصل الأرض بتاعته وتبقى أرض في حدود المباني، فيبص إلى نفسه مرة واحدة الأموال ذاتها، ولم يتحصل بشيء ولا بيأخذ بسبب، ولا كان في دماغه هذه المسائل. يعني أنا أذكر أيام قصة الريان والكلام دوت، يعني أراد أن يشتري الأرض من واحد مزارع، والمزارع ده كان عنده كم فدان يعني بزعم برسيم، فهو راح لهذا الرجل يشتري منه الأرض، فقال له يعني تشتري الأرض تشتريها بكام؟ قال له 2 مليون. قال له 2 مليون يعني إيه؟ 2 مليون يعني دي قد إيه في الغلاء؟ الحطة دي في الغلاء. قال له غلاء يا عم، غلاء وفي الإيه؟ ياه فلوس كتير قوي. والراجل كل اللي في دماغه برضه في الآخر يقول له إيه؟ الله، طب وهزع الدرسين إزاي؟ يعني بعد كله برضك دماغه انه عايز يزع درسيه ويروح يجيب البهايم هو عشته هكذا. فالمقصود يعني ان ربنا سبحانه وتعالى لا يدري الانسان كيف يرزقه الله سبحانه وتعالى، لكن انت مطالب كحكم شرعي او تكاليف شرعيه ان تاخذ بالاسباب، وقد ياتيك الرزق من غير سبب، من غير كل الاسباب اللي انت عاملها ديت. ولذلك من اقوى الاسباب ان تتقي الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ياتيك الرزق من حيث لا تحتسب. ممكن كل الاسباب تسعى ليها كل دي تبقى على جنب وياتيك الرزق من حاجه ثانيه ما كانش في حسبانك. وقد يحدث ان هذه الاسباب الله عز وجل يبالغ فيها وينمي لك المال ونحو ذلك. فالمقصود ان الانسان يتوكل على الله عز وجل، اليس الله بكاف عبده؟ فالإنسان يعلم أن الله عز وجل كفيه وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 4 عدم الانشغال عن الطاعات، بل عليه مداومة الطاقة. مش يقول لك بقى إيه العمل عبادة ويترك طاعة الله عز وجل. كثير من الناس يتركون حتى الفرائض بحجة إن العمل عبادة، بل الإنسان مطالب مع سعيه أن يداوم على طاعة الله، كما جاء في صحيح البخاري تعليقا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتجرون، يعني كان أصحاب تجارات ومهن، فإذا نودي للصلاة فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى هذا هو المطالب من الإيه؟ من العبد. صحيح أنت لك ويباح لك السعي والأخذ بالأسباب وكثرة المال والنماء، لكن ألا يشغلك ذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وذم آخرين بقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال سلمان الفارسي لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. يعني كل همه يعز يجري على الأسواق وخلاص يجمع الأموال، وليس له انشغال إلا بهذا، وينشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يترك السنن ويترك الفرائض ويترك طاعة الله ويبخل بالمال على الفقراء ونحو ذلك. الأدب الخامس طلب الرزق الحلال. يعني إذا سعى قلنا خذ بالأسباب، مش أي حاجة بقى، مش الحلال عنده اللي يخش في جيبه. ما في ناس عندك إيه ابلع ما يأتيك، أي حاجة تجيلك خش وخلاص، طالما حاجة مسكة في ايده اعتبرها حلال. لا، يعني حتى لو كانت رشوة او ربا او نحو ذلك الامر ليس كذلك، هناك في حدود الشرع، فتطلب الحلال ولو كان قليلا وتترك الحرام ولو كان كثيرا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. وطبعا الحرام في هذا الزمان يعني له بريق ولا معان، لأن الدخل منه كبير، الرواتب بتاعته كبيرة. إذا راح يشتغل في صالة قمار ولا راح يشتغل في يتعامل بالربا، موظف يتعامل بالربا، أو راح في فندق يقدمون الخمور، دول مرتباتهم عالية. فتجيله وظيفة مثل هذه الرواتب التي يسل لها اللعام، ووظيفة أخرى يا ضبك يديله 200 جنيه ويشترك عليه 200 شرط، تيجي كذا وتمشي كذا وتأخرت كذا، يعني قاسم الظهر. فطبعا الشيطان ايه يقول له انت يعني ايه اللي تعرف، ما هو انت عندك عيال وعندك وعندك وعندك. اقول له لا، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، وده من الوحي الالهام، ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فان ما عند الله لا ينال بمعصيته، وفي روايه فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. يبقى ايه رزقك اللي ربنا مقدره ليك، فاتق الله واجمل، يعني احسن الطلب. واحسن الطلب ان تطلبه من طريق الحلال المشروع. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، كلوا من طيبات ما كسبتم، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالانسان عليه ان يطلب طريق الحلال في سعيه للرزق. المطلب الخامس السادس اجتناب الشبهات. فعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب براءة، طلب البراءة. استبرأ لدينه أي طلب براءة دينه وطلب براءة عرضه. طلب براءة عرضه أي حتى لا يتكلم الناس في شأنه، أنه متهاون في إيه؟ في مسألة الحلال والحرام. طلب البراءة لدينه أي حتى لا يقع في الحرام، لأن بقية الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقع في الحرام كيف من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ قال العلماء يعني يحتمل على أحد احتمالين. الاحتمال الأول إن هو عندما يقع في الشبهات فإن الشبهة هي التي يرد عليها ما يشتبه فيها، يعني الناس العلماء يشتبه عليهم الأمر، هل هي حلال؟ هل هي حرام؟ حقيقة الأمر هي الله أعلم. حقيقة الأمر قد تكون حلال، حقيقة الأمر واحد من اثنين، مش هتكون حلال حرام في نفس الوقت. حقيقة الأمر عند الله قد تكون حلالا وقد تكون حراما. فلو أنها كانت في حقيقة الأمر حرام وأنت تركتها فقد تركت الحرام، ولو فعلتها فقد وقعت في الحرام. شبهة أوقعتك في الحرام، يبقى وقعت في الحرام وأنت لا تدري. ولو كانت في حقيقة الأمر حلال وتركتها لا شيء عليك، يعني الإنسان ربنا مش هيعاقبه لو ترك الحلال. فهذا احتمال أنه يقع في الحرام من حيث لا يدري، أنه هو دخل على في الشبهة وهي في حقيقة أمرية حرام. قالوا أيضا يحتمل أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام بأنه عود نفسه على عدم الورع، إن نفسه عايزة أي حاجة، فدي شبهة يلا ماشي، ما في من العلماء من أباحها، فيعود نفسه القرب من الحرام، لأن الشبهة هي أقرب شيء للحرام، فيعود نفسه القرب من الحرام، فربما جاءه الحرام الصريح فلا يستطيع أن يكف نفسه، لأنها تعودت على أن تنال مآربها وقد عود نفسه على ذلك. لكنه عندما يمنع نفسه عن بعض الشبهات أو عن الشبهات فقد جعل بينه وبين الحرام حاجز، في مشوار لسه عشان يوصل للحرام لسه يعدي الشبهات وهو بعيد عن الحرام، لكن لما يخش في الشبهات يبقى قرب من باب الحرام. عشان كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. حمى دي عبارة عن زي مراعي كانت للملوك، الملوك مثلا لهم المواشي بتاعتهم والغنم بتاعهم يرعى في أماكن معينة هم بخصصوها نفسهم، ممنوع حد يجي هنا، ممنوع حد يرعى في حمى الملك. فالمراعي دي طبعا ايه ليها حدود، حد الفلاني المكان الفلاني، هيجي واحد بقى فهلوي ويجيب الغنم بتاعه ويجي على جنب المرعى ويقول لك انا ما دخلتش ايه، ما دخلتش حمى الملك، انا بعيد اهو، لكن انت قربت ممكن تشرب منك غنم وتخش غصب عنك فتشرب وتدخل، يبقى عرضت نفسك ايه للعقوبه. فهنا العقل يعمل ايه؟ يقول لك يا عم ادي حمى الملك، سيب له كمان ها حته كمان بعيد كده، نبعد عنه كيلو ولا 2 كيلو، خلينا بعيد خالص في الامان فيبتعد. اما من ياتي حول الحمى يوشك ان يرتع فيها، يعني يقع في حمى الملك فيعاق. وكذلك محارم الله عز وجل، لا تاتي انت حول المحارم وتيجي حول الشبهات وترتكب الشبهات، يبقى انت ايه حوالين الحرام، حول محارم الله عز وجل. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وطبعا يقول ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه من الحلال او من الحرام. هذا طبعا يقولها من باب التبكيت لمن يفعلون ذلك، يعني لا يسأل هل المال الذي يأخذه مال حلال أم مال حرام. فعلى من يطلب ويسعى ويتعامل أن يراعي هذا، يطلب الحرام الصريح ويطلب الحلال الصريح ويجتنب الشبهات. الأدب الذي بعده تعلم أحكام البيع والشراء. إذا كنت ستتعامل ها يبقى وجوبا فرضا لابد أن تعلم ما هو العقود الصحيحة وما هي العقود الغير صحيحة، لأنه ربما وقعت في معاملات مما حرمها الله عز وجل، على الأقل تعلم أصول هذه المسائل. قد يكون لك تفاصيل تحتاج السؤال عنها في أوقات معينة، لكن أصول المسائل إيه هي الربا وإيه هو الحرام وإيه هو الحلال وإيه اللي تسعى ليه وإيه اللي تسعش ليه، وإمتى العقد يكون صحيح وإمتى العقد يكون فاسد. فهذه مسائل مهمة، ونجد كثير في معاملات الناس أنهم يقعون في خصومات، ولما تأتي يعني للنظر في الخصومات اللي بينهم تجد أصل العقود أصلا فاسدة، يعني العقود التي بينهم أنشأوها على عقود فاسدة. يعني كل مثال واحد يدي الواحد فلوس شغلها له، ده ايه الامر الشائع، يدي فلوس على شغلها له يقول له خلاص اديك كل شهر 100 جنيه، هذا هذه ربا لا يجوز. ويقول لك واحد ثاني ياخذ واحد فلوس ويروح يديها لواحد يشغلها له، يعني هو كان ايه يعني كضامن او كوكيل، وبعدين ياخذ الربح ياخذ هو جزء ليه ويودي الثاني لصاحب المال. طب انت بتاخذ الجزء ده ليه؟ باي وجه حق؟ يقول لك انا ضامن. يقول انا ضمن المال، وفي الحقيقه هو غير ضامن، والضامن اصلا متبرع، الضامن متبرع يعني لا ياخذ على الضمان مالا، فهذا لا يجوز. الحاجه الثانيه واقع الامر انه غير ضامن، واقع الامر انه غير ضامن، لان صاحب التجاره لو خسر في التجاره يقول لك انا مالي ويمشي. وده حدث مع اللي هو بتوع الفرسان الثلاثه دول بتوع السيارات، كان في ناس واخدين فلوس من اموال من ناس ويروح يديها له، ولما هرب وخسر قالوا طبعا هنجيب لكم فلوس منين يا جماعه، ده بقى في الوفات بقى في ملايين هنجيبها لكم منين، مفيش حاجه. فهو في الحقيقه ايه غير ضامنين. فمثل هذه تعاملات يقع فيها كثير من الناس، سببها الجهل بعدم تعلم الاحكام الشرعيه. ويروى في ذلك ان عمر الخطاب كان يمر في السوق ويضرب الناس بالضره، ويقول من اراد ان يتجه في اسواقنا فليتعلم حلال وحرام خشيه ان يقع في باب من ابواب الربا. يروى ان عمر الخطاب رضي الله عنه كان يطب السوق ويضرب بعض التجار بالضرر ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء. السماحة في البيع والشراء، وهذا من الخلق أن يكون الإنسان سمحا، يعني يتعامل بأدب وليس بالشحناء والبغضاء والشتم والكلام الغليظ والإحراج ونحو ذلك، حتى في أخذ حقه. فالحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي رواية إذا قضى وإذا اقتضى. قال الحافظ رحمه الله فيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معاني الأخلاق وطرق المشاحة، والحض على طرق التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. فهذه كلها آداب في معنى الايه السماحة، يعني يعفو عن المسيء ويحسن في الكلام، حتى لو أساء إليك واحد فأنت لا تقابل إساءته بإساءة. وغالبا الشيطان يحضر مجالس البيع والشراء ومجالس الأسواق، تعرفين الحديث إن شر البقاع في الأرض المساجد، الأسواق خير البقاع في الأرض المساجد وشرها أسواقها. وزي ما شفنا كلام سلمان الفارسي فإنها ينصب فيها الشيطان رايته، الأسواق ينصب الشيطان فيها رايته، فيحضرها اللغو والرفص والكذب والخداع، يعني أشياء كثيرة تحدث في الأسواق. فينبغي المسلم أن يتخلق بالسماحة والعفو، ولا يضيق على الناس في كلامهم وفي مطالبتهم. تجنب الصخب في الأسواق، يعني لا حتى رفع الصوت في التعامل برضك هذا ينافي الأدب، هذا ينافي الأدب، فيتجنب الصخب. فهذا تنافى مع الوقار. وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو وقد سئل عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظة ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقوده الله حتى يقيم به ملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. الأدب العاشر إنذار المنصر والعفو عن المعصر. طبعا هذا فوق، يعني هو الأصل أن ينذر المعصر، لكن يزداد درجة أكثر أن ينذر المنصر، وأما المعصر فيعفو عنه، وإن كان هو يعني من حقه أن يطالب بحقه بالسماحة. طبعا قضى وقضى، سمحا إذا قضى وسمحا إذا قضى، لكن لو يعني علي أكثر وطلب خلق أكرم فهو ينذر المنصر، يعني حتى اللي معاه يسدد يصبر عليه، وأما المعصر ما يترقى معه من الإنذار إلى الإيه؟ العفو والسماح. وفي ذلك الحديث طبعا بالنسبة للإنذار المعصر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسر، لا خلاص دي ما فيهاش كلام، حتى قال العلماء إذا كان معصر لا يجوز لصاحب الحق أن يطالبه حتى ييسر الله عز وجل له أمره. وأما بالنسبة لإنذار المنصر والإعذار على المعصر ففي ذلك حديث الصحيحين عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقت الملائكة روح رجل في من كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينذروا ويتجاوزوا عن الموصر. وفي رواية: انذر الموصر وتجاوز عن المعصر. قال: فتجاوز الله معه. يعني ده كان بيجيب الشغالين اللي عنده والعبيد بتوعه يقول لهم: شوفوا هاتوا كشف الحسابات والكشوفات وشوفوا الايه الناس اللي هم عليهم ديون لينا، الموصر اصبروا عليه. وفي ذلك له في ذلك غرض، يعني تقول لك: ما هو معاه، ما مش كل اللي معاه يستطيع أن يسدد أيضا، هو صحيح من حقك طالما معاه من حقك أن تأخذ، بل بالعكس الإسلام إدى حق إن إذا أفلس إنهم يحجزوا على أمواله، ديك حق كده ده الحق. لكن إحنا نتكلم عن الأدب والفضل، هذا ما نتكلم عنه، يعني الحق إن هو إذا أفلس من حق الغرماء إنهم يحجزوا على أمواله طبعا حكم قضائي من الحاكم، ويبيعوا أمواله ولا يبقى له إلا ما يقيم به حياته، يعني مش هيعروه من هدومه، ولا من حاجاته الأساسية، لكن له أموال، له أصول ثابتة، له مش عارفين حاجات تتباع وتوزع على الغرماء بإيه؟ بقسمة غرماء، يعني قسمة الحصص بتاعتها. لكن أحيانا قد يكون الإنسان معه مديون صحيح ومصر يستطيع أن يسدد، لكن إذا سدد اتوقف نشاط، فهذا يقول له استنى عليه شوية، احنا ربنا يا أخي احنا معنا ملايين، هو يضرب كل معاه كم ألف، خليه برضك ايه يقوم على رجليه يشوف حاله شوية، يعني استنوا عليه شوية، اصبروا عليه حتى يقوم حياته. فهذا هو معنى إنذار المنصر له في ذلك الغرض. وأما المعصر يقول لهم باخذ ايه السبوخ خالص، تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجاوز الله عنه. قال الحافظ فإن أعصر المديون وجب إنذاره، ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. تنبيه، اختلف العلماء في تحديد المنصر والمعصر، وارجحوا أن ذلك راجع إلى العرف، يعني هل المنصر اللي معاه، طبعا العلماء يعني كانوا يحددوا اللي معاه مثلا نصاب الزكاة قالوا ده إيه يبقى منصر، اللي معهوش نصاب الزكاة يبقى معصر، ونحو ذلك أقوال كثيرة ممكن يحددها يعني بالدنانير ونحو ذلك. لكن الحقيقة لا يشترط، لا يشترط أن يكون من كان معه نصاب الزكاة أنه منصر، فقد يكون معه نصاب الزكاة وتجب عليه الزكاة، يعني ويجوز أن يعطيه من الزكاة كما ذكرنا هذا في كتاب الزكاة. فالمرجع في ذلك العرف، فقد يكون إنسان معه مال في بلد نحكم عليه بأنه منصر، ولو كان نفس المال مع شخص آخر في بلد آخر ما حكمنا عليه بأنه مصر. يعني مثلا إنسان يعيش في ريف أو في قرية ويعني نفقاته بسيطة ومعاه مال زائد طائل، فممكن نقول دوت خلاص كفايته موجودة وهو مصر. نفس المال المبلغ ده لو مع واحد تاني ساكن في القاهرة هنا طحونة، عملين مثلا الإيجار عليه 500 جنيه لوحدها، ممكن في الريف يعيش بيهم ويحوش منهم غنى، مش يكفوه إيجار، فممكن نقول عليه إنه إيه إنه غير مصر. يبقى يختلف من حال لحال ومن زمن لزمن، من حال لحال ومن زمن لزمن على حسب عرف الناس. وده أرجح الأقوال، إن مسألة الموصر والمعصر ترجع فيها إلى إيه، نرجع فيها إلى العرف. فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارا فهو موصر وعكسه، وهذا الذي اعتمد الحافظ في الفتح وبنحوه نحو الشافعي حيث قال قد يكون الشخص بالدراهم غنيا مع كسبه، وقد يكون فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. يعني واحد معاه دراهم بسيطة لكن كسيب، صاحب صنعة، غني اللي معاه صنعة، والتاني مع نفس الدراهم لكن ضعيف ما عندهش حيلة وعنده عيال كتير، نفس المال اللي معناه هو اللي مع ده، يبقى ده نحكم عليه انه موسر لانه ايه كسوب ومعه صنعة يستطيع ان ينمي ماله، والاخر غير ذلك. يبقى المسألة تختلف من حال لحال ومن شخص لشخص ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن. مطل الغني ظلم، بالآخر يقول ازاي نعصر الحديث العفو عن المنصر، والحديث الثاني مطل الغني ظلم. ما هو لو طالب، لو طالب بحقه فإنه لا يجوز له أن يمنع الحق، يعني صاحب اللي هو المدين على الدين وكان غني. والحديث مطل الغني ظلم يحتمل حاجتين، طبعا هذه فيها مماطلة، مماطلة من مين؟ من اللي عليه الحق. لكن هنا الكلام في اللي ليه الحق، اللي ليه الحق هو اللي بيقول له استنى، لكن لما يطالب التالي بيماطل، بيماطل ممكن الحديث يحمل على انه مطل الغني ظلم، على ان الغني المقصود به هنا ايه المدين نفسه، يعني هو معاه مال يستطيع ان يسدد، يا عم هات طب بعدين، يا عم محتاج طب يا اخي انت اصبر، ما عرفش حاجه اسمها الصبر، ان الله مع الصابرين. فهو يماطله مع انه معه ايه ان يسدد، معه ان يسدد. وقد يكون اللي دينه اصبح محتاج واعصر، هو اللي اعصر محتاج المال، يعني انا جزاء اللي انا اديتك، فهو يماطله مع ايه مع غناء، فهذا ظلم. أو يحمل على إن المقصود مطل الغني اللي هو صاحب الحق، يعني من كان عليه الدين يماطل صاحب الحق بحجة إنه غني، يقول لك يعني يا عم الفلوس اللي انت مديها دي اللي هتغنيك، ما انت غني ومعاك اموال قد كده، وانا المال بتاعي يعني استنى عليا شويه، مع انه يستطيع ان يسدد. فلا يمنع كونه صاحب الحق غنيا ان تعطيه حقه، وهذه المماطله فيها ظلم، طالما انه طالب فيجب عليه ان تعطيه حقه اذا لم تكن معصرا في ذلك. الصدق والامانه من الاداب، الصدق والامانه، فعلى التاجر أن يكون صادقا أمينا، وليحذر الكذب والكتمان مع من يتعامل معهم من الشركاء والعملاء. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتم محقت بركة بيعه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صفرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر نزل وبلد وحط اللي فسد من تحت. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منه، أو من غشنا فليس منه، يعني ليس على منهجنا وليس على طريقتنا. ولا يدل ذلك على أنه أصبح كافرا، ولكنه ليس على سبيل أهل الإيمان والتقوى، يعني نقص إيمان، ينقص الإيمان بذلك ولا يكون بذلك كافرا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. فهذه من الصدق والأمانة في البيع والشراء، لما يبين عيب السلعة إذا كان يعلم بها. ولذلك في العلماء حطوا في الشروط في الخيارات خيار الايه؟ الرد بالعيب، إذا كان في عيب بعدما اشترى السلعة وجد فيها عيبا وكتمه عنه البائع، فإن من حق المشتري أن يرد هذه البيعة على صاحبه. اللي هو ايه؟ هنيك بقى مسألة البيعان بالخيار دي، مسألة خيار دي ان شاء الله. عدم انطاق السلعة بالحلف الكاذب، وهو عموما البائع لا يكثر الحلف حتى لو كان صادقا، وتقوم بقى الداهية ان هو ايه؟ ينفق سلعته، يعني يخلص من السلعة بتاعته بالايه؟ بالكذب، يحلف كذب. فعن أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وورد في بعض الروايات: الحلف الكاذب، ومعنى منفقة أي يخسر المشترون ويرغمون في سلعته، ما يقعد يحلف الناس إيه؟ يقع في نفسها صحة ما يقول فيشترون. ممحقة من المحق، وهو النقص والإعطاء. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خاب وخسر، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هو الذي يطير ثوبه إلى ما بعد الكعبين، والمنان الذي يمن على الناس بمعروفه وبصنيعه. آخر حاجة من الأداب التي ذكرناها، وإلا طبعا فالأداب أكثر من ذلك، الإخسار من الصدقة. يعني ينبغي للتجار على وجه الخصوص أن يخسروا من الصدقات. ليه؟ لأنه مهما حاول أو مهما كان عنده من المحافظة على هذه الأداب، إلا أن برضك مع كثرة التعامل وكثرة المشاحنات وكثرة احتكاكه بالناس، يمكن هو يعني أخلاقه عالية وسامية، لكن يجي واحد ينرفزه يطلعه من شعوره، هل يقول كلمة كده ولا كده، أو يحلف أحيانا، فيحتاج إلى أن يعني يصوب هذه الأخطاء وأن يزيل هذه الزلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الإيه؟ إلى الصدقة. فعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار، يعني كانوا يسموا الايه السمسار، فالرسول صلى الله عليه وسلم سماهم ايه التجار. قال إن الشيطان والإثم يحضران البيت، إن الشيطان والإثم يحضران البيت، فشوبوا بيعكم بالصدقة. قال الخطاب رحمه الله السمسار أعجمي، يعني كلمة أعجمية، وكان كثيرا ممن يعالج البيع والشراء، فهو فيهم عجبا، يعني كانوا أصحاب البيع والشراء إنهم الأعاجم. فتلقوا هذا الاسم عنهم، فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قوله فسمانا باسم هو أحسن. هذه يعني مقدمات كلها في مسألة البيع والشراء. ننتقل بعد ذلك إلى شروط العقد. العلماء طبعا عقد البيع والشراء حطوا لها شروط، بعضها يتعلق بصيغة العقد نفسه، وبعضها يتعلق بالعاقدين أنفسهم، وبعضهم يتعلق بالمعقود عليه ونحو ذلك. يقول الصنعاني رحمه الله وقد جعلوا شروطا شروط البيع أنواع، فمنها في العاقد وهو أن يكون عاقلا مميزا، ومنها في الآلة يعني الصيغة وهو أن يكون بلفظ الماضي، ومنها في المحل يعني المعقود عليه وهو أن يكون مالا متقوما وأن يكون مقدور التسليم إلى آخر. وسيأتي معنى المال المتقوم ونبين بقى الكلام ده، يعني الكلام مختصر من كلام الصنعاني. يقول إن الشروط منها في العقد وهو أن يكون عاقلا مميزا، يعني أقل حاجة أن يكون إيه مميز، أما الطفل غير مميز فلا يصح بيعه. و يعني العقل أساس في التكليف، وإلا المجنون إذا تعاقد العقد غير صحيح، لأن هذا أصلا محجور عليه، إذا كان مجنونا فهو محجور عليه فلا يصح تعاقده. والطفل اختلف فيه، يعني بعض العلماء من يرى أن الطفل حتى لا يصح عقوده حتى لو كان مميزا، وبعضهم يفرق بين ما قبل التمييز وما بعد التمييز. وعند الحنفية يجعلون للطفل المميز أحوال، يعني يقول بالنسبة للعقود التي يقوم بها الطفل المميز، إذا كانت العقود في صالحه كقبول الهبة، واحد اداله هبة هو قبلها، أو واحد تصدق عليه بصدقة هو قبلها، قالوا هذه تنفذ لأنها في صالح الطفل. وهناك عقود تضره، تضره مطلقا، كأن يعطي هو هبة، يهب لبعض الناس من ماله شيئا فقال يبطل هذا العقد الهبة حتى لو أذن له الولي، لأن الولي اللي هو قائم على مصالحه لا يحق له أن يهب ماله، لا يحق له أن يهب ماله. يعني مثلا طفل يتيم لمال، والطفل دوت جه لواحد من الناس وقال له أنا إيه اديتك المال دوت أو الألف جنيه دي هدية مني ليك، هل تنفذ هذه الهبة؟ قال لا، هذا في ضرر على الطفل وهو غير يعني ليس من أهل التكليف في مثل هذه الأمور. طيب ممكن نقول يأذن له الولي اللي هو الوصي عليه، أذله إنه هو يتصدق، نقول له كمان الولي لا يسمح له بذلك، لأن ليس من حق الولي أن يتصرف في مال الصغير بالهبة والصدقة ونحو ذلك، إنما لو يتصرف فيه بما فيه هو الأحظ لمال الصغير. قال والشيء الثالث قد تكون العقود تحتمل النفع وتحتمل الضرر، كالبيع والشراء، ممكن يبيع حاجة يبقى في مصلحته، وممكن يبيع حاجة مش في مصلحته، فقالوا في هذه الحالة يتوقف نفاذه على موافقة الولي، لأن الولي له أن يبيع ويشتري في مال الصغير بما فيه منفعة لإيه لهذا الصغير. فيعني هذه أمور عامة يعني، وسنذكر طبعا هذه الشروط. تاني حاجة الصيغة، الصيغة اللي هي الإيه صيغة العقد الإجابة والقبول. بعضهم طبعا اشترط أن تكون بلفظ الماضي، يعني بعتك، أبيعك بعتك هذا الشيء، فيقول الثاني إيه قابلت بصيغة الإيه الماضي، وأما بصلة المستقبل أبيعك هذا، فبعضهم يقول عند الحنفية قالوا هذا لا يصح إلا إذا كان المشتري جاء في صيغة القبول بلفظ الماضي، فهو يقول أبيعك هذا فيقول قبلت، فما جاء بصيغة الماضي صحح العقد. وعند جمهور العلماء يصح العقد سواء كان بصيغة الماضي أو بصيغة الحال أو بصيغة المستقبل، وده الراجح. وسنصل إن شاء الله تعالى إن حتى لو ما قالش الصيغة دي كلها، لأن المقصود أن يكون البيع عن تراضي، فبأي صيغة وبأي وسيلة ثبت بها التراضي صح البيع، وده ما رجحه جمهور العلماء. يعني لا يشترط أن يقول يجيبوا كده الحاجة يقول لك ها بعتك هذه بكذا فيقول الثاني قبلت، وخش بقى في مسائل الماضي والحاضر والمستقبل، هذا لا يقول ولا يشترط. فأي صيغة يتعامل بها الناس وتعرفوا عليها تدل على التراضي، لأن الله عز وجل أباح البيع بالتراضي، فإذا ظهر التراضي بأي صورة كانت حتى بالمعاطاة، المعاطاة اللي هي ما فيهاش كلام خالص، واحد حط سلعة كده، حط الكتاب مثلا وحط عليه 10 جنيه، وقت أنا حطيت له 10 جنيه وخدت الكتاب ومشيت، لا قال لي بعت ولا قلت له اشتريت، يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ يصح هذا البيع بالمعاطاة. دلوقتي أصبح في إيه؟ ممكن واحد يروح كده على جهاز يقول له مثلا ازازه البيبس ب 2 جنيه او تحصل في الصالبه بالريال، يدخل الريال تيك تنزل له الازازه وياخدها ويمشي، يبقى هو ما فيش شخص كمان يتعامل معاه، يبقى هو كده الاعلان بتاعه دوت او الثمن اللي حاطه دوت دي صيغه الايه الايجاب. وانت لما بتدخل يبقى انت موافق على الكلام دوت، بتدخل الجهاز في كمبيوتر يقوم مشغله له منزل له الازازه بتاعته اللي هو طالبها فياخذها وينصرف، يبقى ايه هذا جائز، لان فيه معنى التراضي، هذا اشترط شرط وانت وافقت على هذا الشرط بدليل انك حطيت هذا المبلغ، يبقى فيه معنى ايه معنى التراضي. فاي صيغه كانت تدل على التراضي فالراجح او فالصحيح ان العقد يكون صحيح. طيب نقول بقى هنا ايه الشروط اللي احنا ذكرنا. اول حاجه ما يشترط في صيغه العقد، قال بعض الفقهاء قيد بعض الفقهاء لعقد البيع صيغا والفاظا مخصوصه للإجابة والقبول، كان يكون الإجابة والقبول بصيغه الماضي وان يكون بلفظ البيع، يعني لازم يقول بعت واشتريت ما فيش حاجه ثانيه. والحقيقه انه لا دليل على ذلك، بل المعتبر فيه حصول التراضي سواء كان ذلك بلفظ الإجابة والقبول. ايه هو الإجابة والقبول؟ الإجابة قال هو الكلام الصادر من احد المتعاقدين لإبرام العقد، وعند الحنفية لازم يكون البائع هو اللي يصدر الايه الإجابة، يعني لازم هو اللي يقول بعته. وعند الجمهور يجوز من البائع ويجوز من المشتري، يعني ممكن المشتري يقول لي بعني هذه السلعة بكذا فيقول له البائع قبلت أو بعتك، وده الراجح يجوز هذا ويجوز هذا، يعني سواء كان الإجابة من البائع والقبول من المشتري، أو كان الإجابة اللي هو الإجابة اللي يبدأ الصيغة والقبول الفعل الصادر من الطرف الثاني منه إيه قبل هذا الإجابة فيقول إيه قبل. ولازم يكون طرفين، لازم يكون طرفين، عشان كده حتى قالوا لو البائع وكل رجل بأن يبيع سلعة والمشتري وكل رجل بأن يشتري سلعة، فضل بدا وكيل عن الاثنين، فالوكيل باع من موكلي هذا لموكلي هذا، قالوا ما ينفعش لازم يكون ده ليه وكيل وده لازم وكيل. قالوا ليه؟ قالوا لأن عند النزاع لازم يكون في خصمين، يكون في خصمين، لكن هنا يبقى في خصم واحد وكيل واحد، فيبقى فيش ايه مفيش المنازعة، فقال لازم يكون ده له وكيل وده له وكيل في البيع والشراء، بخلاف عقد النكاح. عقد النكاح ممكن يكون وكيل واحد، بل ممكن يكون هو احد طرفي النكاح، يعني الزوج يوكل ابو العروسة انه يزوجه بنته وهو وكيل عن بنته، فيزوج بنته هذا الزوج الذي وكله أن يكون وكيلا لزواجه فيصح، يبقى هو وكيل عنه، لأن هنا أصل الوكيل ليس له أي مصلحة، الأمور بعد كده تبقى بين طرفين، الوكيل بعيد عن الموضوع خالص، هو بس مصلحته في أو وجوده في العقد، وبعد العقد أصبحت الحقوق بين الطرفين الأخرين اللي هما الزوج والزوجة. فهنا نقول بل المعتمر فيه حصول التراضي، المعتبر فيه حصول التراضي بين البائع والمشتري، يبقى مش شرط ان يكون هناك في صيغه معينه، يعني اذا كان هناك في صيغه يقرر بعض الفقهاء بعتك او بيعني او ابيعك او ابيع او تبيعني او اشتريت منك او قبلت او وافقت او نحو ذلك، كل دي صيغ العلماء ذكروها، لكن حجتهم ايه؟ قالوا الحديث انما البيع عن تراض، عن رضا يعني. قالوا والتراضي صفه في النفس لابد ان يكون هناك يصدر منه ما يؤيد او ما يدل على هذه الصفه. ايه هي؟ قالوا يبقى لازم يكون فيه صيغه، وابتدوا بقى ايه يبينوا هذه الصيغه اللي هي الاجابه والقبول. لكن طبعا هذا الكلام وإن كان يعني أكثر من تتكلم في هذا الشافعية، لكن جمهور العلماء على أن التراضي يحدث بأي شيء يدل عليه، مش شرط زي ما قلنا المعاطاة تراضي، المعاطاة تراضي. ولذلك يعني حتى في مذهب الشافعية اللي هم يعني شددوا جدا في مسألة الإجابة والقبول، الإمام النووي والإمام البغوي المتولي من أئمة الشافعية الكبار وافقوا رأي الجمهور في هذه المسألة، وقالوا صحيح أنه لا يشترط مسألة الإجابة والقبول، لكن أي صيغة أو أي وسيلة تدل على التراضي فالعقد بها يقول إيه؟ يقول صحيح ولا يشترط. وبعضهم جعل المعاطاة في المحقرات ولا في الأمور النفيسة لازم يكون فيها صيغة، يعني المحقرات يعني واحد من الشر مثلا حزم الجرجير مش محتاج بقى يقعد مع البياع يقول له بيع لي حزمة الجرجير بربع جنيه، ثاني يقول له قبل وهي الثانية ويعمل صيغة، لا، قال المحقرات دي يلا بالمعاطاة هنا الناس تعرفت عليها، ولكن أمور نفيسة بيشتري بقى بيت ولا بيشتري أرض ها لازم الصيغة برضك نقول لا يشترط، سواء كانت من الأمور النفيسة أو من الأمور المحقرات لا يشترط فيها الصيغة، ده على الراجح من أقوال أهل العلم، هو إنما يكفي في ذلك الإيه الفعل الدال على التراضي، سواء كان ذلك بلفظ الإجابة والقبول أو بالمعاطاة التي تدل على الرضا أو على التراضي، وسواء كان ذلك بقرينة الإشارة أو الكتابة أو نحو ذلك. والأصل في ذلك قول الله تعالى تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فمن حصل أو فمتى حصل هذا التراضي بأي صفة كانت فقد حصل المراد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جميع العقود، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله. قلت مما يدل على ذلك ما قاله ابن قدامة رحمه الله إن الله أحل البيع ولم يبين كيفية، كلام ابن قدامة ربنا أحل لنا البيع وما قال لناش لما تيجوا تبيعوا تشتروا ازاي، لم يبين لنا كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإجابة والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعتهم لنقل نقلا شائعا، يعني كانت المسألة دي إيه معروفة جدا، لو كان هم كل ما واحد فيهم يشتري ويبيع يقعدوا كده يقول بعتك كذا اشتريت قبلته أو بيعني هذا فالتاني يقول بعتك ونحو ذلك، لو كان هذا موجود لشاع هذا، لكن لم يحدث مع كثرة ما البيعات بتاعته. ولأن الإجابة والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي، يعني واحد عمال يفاصل في بيعة الأرض يا عم المتر مثلا بألف جنيه، لا يا عم 800، لا يا عم مش عارف إيه 900 وسبته، يبقى خلاص اتنين رضوا وصلوا للمبلغ اللي سبته عليه وراح مطلع الفلوس الذهبية يبقى دي معناه المساومة بتاعته وصلته لإيه؟ لحد البائع رضي إن ينزل المية جنيه دول، والمشتري رضي إن يزود المية جنيه، ووصلوا غاية الوصلة ديت وطلع الفلوس وخلص. لازم بقى نجي نقول له بعتك كذا وقبلت كذا، لا لا يشترط. طبعا الان العقود بتوصل يعني كلامنا طبعا، عشان برضه دي مساله مهمه يا جماعه. لو حدث هذا الكلام من غير توثيق عقد، يعني لو واحد قال للثاني بعتك الكوبايه ديت 5 جنيه وقال له وافقت، او تبيع لي ديت ماشي بكام بكذا طب خد، حدث خلاص هيحصل بيع. ما يجيش بعد كده يقول لك لا اصل احنا ما كتبناش العقد لسه. طب العقد ده مساله توثيق حقوق زي مساله الزواج. لو قال الرجل للشاب امام الشهود زوجتك ابنتي، والثاني قال قبلت والشهود شهدوا على ذلك، ولسه ما كتبناش عند المأذون زوجته ولا مش زوجته، اصبح زوجته خلاص بمجرد هذا العقد. فكذلك لو حدث عقد البيع واتفقوا خلاص سابق كذا والارض بتاعت ملكي، فسواء كتبت الصيغه ام لم تكتب فقد حدث الايه، حدث البيع والشراء. فان وجد ما يدل عليه من المساومه والتعاطي قام مقامهما واجزا عنهما لعدم التعبد فيه. يعني من الالفاظ اللي هي الصيغه اللي بيقولوا عليها ما هياش امور متعبده، يعني ربنا ما تعبدناش ان احنا لازم نقول صيغه ايجاب وقبول ولازم صيغه الماضي، ربنا لما تعبدنا لذلك زي ما بنقول لك ايه لما تقف في الصلاه لازم نقول الله اكبر تكبيره الاحرام، ما ينفعش تجيب كلمه ثانيه، ما ينفعش تجيب الله الاعظم الله الكبير مثلا، لازم تجيب اللفظ النبوي اللي جه تتعبد بيه. ففي البيع ما فيش الفاظ ما نتعبد بيها في البيع والشراء، لكن في اداب، في شروط صحه، في شروط نفاذ، في شروط تعاقد الى هذا الكلام كله. طيب نقول الملاحظات المتعلقه بهذا. ملاحظات: معنى المعاطاه المبادله الفعليه الداله على التراضي بدون ذكر الصيغه بينهما، يعني تبادلوا من غير كلام، دي المعاطاه. مثل شراء الخبز ونحو من السلع فيعطي المشتري النقود ويأخذ السلع، يعني مثلا حيط كلها 4-5 ترغيفة في كيس وحيطهم وكاتب لك بجنيه ورقة كده بجنيه، طلع الجنيه خد واخطف الكيس ومشي، ما فيش ايه، ممكن ما تشوفش البائع كمان تحط له كده قدامه خلاص. فهنا ايه، خلاص هذه المعاطاه ترد على الطرف، لان هو لما حط البتاع ديت ده الايجاب بتاعه، وانت لما خدتها ده القبول. نعم، تصفات المترو وتصفات المترو بس تصفات المترو دي ايجار مش بيع وشراء. قد تكون المعاطاة مع آلة صماء، كمن يصنع سلعا في جهاز فيخرج له الجهاز زجاجة شراب مباحة أو تذكرة سفر أو غير ذلك، فالبيع صحيح أيضا. ملحوظة ثالثة: هل تصح العقود عن طريق آلات الاتصال الحديثة؟ يعني بقى الهاتف والإنترنت والفاكس والسفارات والحاجات دي كلها. الجواب: قرر المجمع الفقهي أن العقود التي تتم عن طريق البرق والتلاكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي الكمبيوتر أو عن طريق السفارات، قرر المجمع الفقهي صحة العقد وانعقاده عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه، يعني عند وصول صيغة العقد من أحد الطرفين للآخر. يعني اعتبروا الإيجاب الفاكس اللي بيتبعت للطرف الثاني، احنا عندنا بيع او عندنا كذا اوصافه كذا وكذا وكذا بالسعر الفلاني، ده الايجاب. فلو هو وافق وبعت لهم الموافقه ده اصبح ايه، اصبح هذا القبول منه، يتم البيع بذلك وقبوله من الطرف الاخر. واستثنوا من ذلك عقود النكاح، يعني اعتبروا كل العقود صحيحه الا عقود النكاح طبعا من باب المحافظه على الايه، على الفروج، لان عقود النكاح يعني الاستثاق فيها اشد، عشان كده حتى قلنا في الوكاله ما تنفعش في البيوع، ممكن في البيوع ما ينفعش ان ايه لازم من هنا وكيل ومن هنا وكيل، اما في عقود النكاح فيجوز ان يكون الوكيل لكل منهما. وفي العقود النكاح يشترط فيها الشهود، يعني يستوثق بالشهود، واما في عقود البيوع لا يشترط فيها الشهود. يعني لو اثنين زي ما قلنا المره فاتت، لو اثنين باعوا سرا اتبيعوا سرا العقد صحيح خلاص، لكن عقد النكاح سرا المرأة مع الرجل تتزوج سرا، لأن الزواج السر لا يصح، لكن عقد النكاح لابد فيه من الشهود بل من الإعلان كمان، يعني بعض العلماء اشترط الايه؟ الإعلان. واستثنوا كذلك الصرف، برضك ما تنفعش عن طريق الايه؟ الفساد الصرف اللي هي مبادلة المال بالمال، يعني بيشتري تضارب بجنيهات. ليه؟ لأن شرط الصرف التقابض في المجلس، شرط الصرف التقابض في المجلس، وده طبعا مش في مجلس، مش في مجلس واحد. وكذلك بيع السلم، اشتراط تعجيل رأس المال. بيع السلم ان هو مثلا واحد عنده أرض محصول، فبيجي واحد يشتري منه، مثلا آخر السنة هشتري منك 5 أو 10 أراضيب، مش بيشتري منه المحصول اللي هو لسه ما طلعش كده بالجزاف، لا أنا هشتري منك 10 أراضيب بكام؟ بكذا. طب خد الفلوس، لازم يسلم الفلوس. يبقى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون في كيل معلوم وفي زمن معلوم، بخلاف أن يروح يشتري محصول الأرض اللي هو لسه ما نبتش جزاف، يقول له أنا هشتري المحصول دوت بمثل 10,000 جنيه، هو فين المحصول؟ مفيش محصول، مفيش محصول. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشتري إلا إذا بدا صلاحه. لو عايز يشتري الجزاف كده بعد ما يبدو صلاحه، لكن ده رجل هيشتري بالميزان، اللي يشتري بالميزان دوت ده بنسميه بالسلم. يبقى لازم يكون في ميزان، ما بيشتريش محصول عمياني، لكن في ميزان، عشان ما حد ايه الناس تفرق بين دي وبين دي. يقول لك ازاي انت مش بتقول لا يجوز ان احنا نشتري المحصول الا بعد بدو صلاحي؟ ايوه بدو صلاحي ده لما اروح كده ابص على الارض كده واقول له يا عم ديت تساوي كذا، خد فلوسك ايه وسيبني ايه اجني اشيل المحصول بتاعي. دي جت امتى؟ بعد بدو صلاح. قبل بدو صلاح ما ينفعش، لكن الاول هشتري من الفلاح دوت المحصول بالكيل، انا هشيل منك ارداب باتنين 10% لما تبقى تجني الارض بتاعتك واجا استلم منك، يبقى هنا ايه ياخد بالكيلو بالوزن. بكام يا عم الارداب؟ بكذا. اشترط الفقهاء ان ايه؟ ان يسلم المال. دي عكس البيع بالقسط، البيع بالاجل، دي عكسها. هنا بدفع الثمن مقدم، بدفع الثمن مقدم واخذ المحصول مؤخر. البيع بالاجل باخذ المحصول مقدم، ولا باخذ السلع مقدمه وبدفع الثمن ايه مؤخر بعدين. فهنا ايه دي عكس دي. وده يمكن نستدل برضك استدل بيه الشيخ العثيمين على جواز ها البيع الاجل، ان تاخذ السلعه، لان قال بعض الناس بيحط شبهه ان بيع الاجل بيزيد فيه السعر. قال طب ما بيع السلعه بيقل في السعر، يعني ما فيش انسان عاقل هيروح يشتري 10 اراضي ويدفع فلوسهم دلوقتي وهياخد المحصول بعد سنه ويدفعها بنفس السعر اللي هو يكون بعد سنه، ما هو عارف انه بيدفع مقدم ليه؟ عشان يقل على السعر. فكذلك لما بيبيع السلعه دلوقتي وبيأخر السلعه برضه الثاني بيزود عليه الايه؟ بيزود عليه السعر. بس الشرط هنا في البيع الاجل انه يكون على اتفاق واحد. يعني لو انا حايت السلعه دلوقتي، خد يا عم الكتاب ده 10 جنيه كاش و15 جنيه اجل او قسط، لازم اتفق على حاجه من اتنين، يتفق على الكاش يتفق على القسط. ما ينفعش اقول له طب خلاص وافقت، وافقت على ايه؟ على اتنين ما ينفعش كده، له او قسطهما او الربا، هنا ما ينفعش. لكن تتفق على واحد خلاص يا عم انا هاخد منك بالقسط، يبقى هنا عقدنا العقد على سعر واحد مش على سعرين، وهو سعر الاجل. فهذا ايه؟ لا باس، وهذا مذهب جمهور العلماء، وياتي ان شاء الله تعالى تقرير ذلك. يعتبر عرض البضائع في معارض الباعة مع بيان أثمانها عليها إيجابا والموافقة على شرائها قبولا. يعني حيث البضائع في البترينة وكل البضاعة حيث الايه؟ السعر بتاعها، يبقى ده الإيجاب، ده السعر أنا عايزه. عايز تساوم ده موضوع تاني، المساومة جائزة، المساومة في البيع جائز. لكن انا خدت كده البتاع ديت، شفت والله دي البتاع دوت عليها 100 جنيه، طلعت ال 100 جنيه وخدت السلعه ومشيت، يبقى مش لازم صيغه، ده تراضي خلاص، لان هو لما حط الثمن هذا ايجاب، وانا لما طلعت الثمن يبقى هذا ايه؟ هذا قبول، يدل على التراضي. ويدخل في ذلك ايضا الاكتتاب في اسم الشركات المساهمه، حيث تعتبر نشره الاصدار ايجابا. لما يعملوا اسهم وينزلوا نشره وسعر السهم كذا، يبقى ده الإيجاب. يروم واحد رايح، طب انا عايز 10 اسهم وقد خلص معين. يبقى ايه الافتتاب والموافقة حيث تعتبر نشط إصدار إيجابا وموافقة الجهر الأخرى قبول. لما روحت أنا عشان أشتري الأسهم يبقى هذا قبول. وطبعا بالنسبة لشراء الأسهم والكلام ده والبورصة والكلام ده كله هي الأصل فيها الجواز ما لم تكن هذه الشركات تعمل في عمل المحرم. الأصل في هذه التعاملات أنها جائزة، أنها تشتري أسهم في شركة تتعامل بالحلال بحيث أنها لما تزيد هذه الأسهم هذه جائزة، بشرط أن تكون هذه التعاملات ما تروحش مثلا تحط في بعد شركة الخمور، شركة البيرة، شركة الدخان، لأن عملها محرم يبقى لا يجوز. لكن يعني بقيت نقطة أخرى يعني ذكرها العلماء علماءنا، إن ما يكونش هذه الأموال توضع في البنوك الربوية ويؤخذ منها فوائد تضاف إلى هذه الإيه هذه الأسهم. دي بقى الإيه النكبة، لأن طبعا الكل بيحط وكل بيأخذ، فلذلك الأولى عدم التعامل حتى لا يدخل في ماله مالا محرما وحتى لا يوافقهم أصلا على هذا الإيه الصنيع. هيقول طب الأموال الكثيرة دي تحط فين؟ الأموال الكثيرة اللي معاهم أين توضع؟ يبقى عند الضرورة ممكن توضع في الحسابات الجارية عشان على أساس هم يخافوا طبعا الأموال دي يكون عليها سطو ويكون عليها ضياع ويكون عليها حريق، فتحفظ في هذه الخزائن لا بأس. والأولى أن توضع في البنوك الإسلامية، يعني إذا كان في هناك بنك إسلامي وإن كان يعني عليه شائبة فهو أولى من غيره. فإن لم يوجد في بعض البلاد في بعض البلاد فش بنوك إسلامية، يبقى في هذه الحالة يجوز أن يضعها من باب المحافظة عليها وليس من باب الرضا عن هذه البنوك، يجوز أن يضعها هناك حفاظا عليها. وأنا أرى في هذا إذا استطاع هو أن يحافظ على ماله من غير هذه البنوك كان يشتري بها أراضي وعمارات وعقارات ومثلا ذهب وماس وأشياء يعني عينية ويستطيع أن يحافظ عليها، فهذا إيه أولى من أن يضعها في هذه البنوك ولو بالحساب الجاري. لكن طول طبعا يقول لك لا إحنا عايزين السيولة، برضه هيبقى اليوم يعني مناقشات أخرى، عايزين السيولة لأن المال إحنا محتاجينه نجيبه ونبيعه ونشتري، فإحنا مش هنقدر نجيب ذهب ونحطه في خزنة والكلام ده كله، فيبقى دي يعني تبقى آخر مرحلة. يعني لما يضيق الأمر خالص نقول نضعها، يجوز أن يضعوها في البنوك الربوية إن لم يكن هناك بنوك إسلامية أو لم يكن يستطيع أن هم يحافظوا على المال بأنفسهم، يبقى يستطيع أن يضعها في هذه البنوك مع الحساب الجاري فقط وليس مع حساب الفوائد. يبقى ده الشرط الأول وهو متعلق بصيغة العقد. شروط المعقود عليه هي السلعة. اشترط العلماء في ذلك عدة شروط. واحد، أن تكون العين المباعة مباحة النفع بلا حاجة، وعلى هذا إذا كانت محرمة النفع كآلة اللهو والخمر فلا يجوز بيعها. ينفعش واحد يبيع أشياء الشرع حكم عليها بالإيه بالحرمة فلا يجوز بيعها. يعني واحد عنده خنزير هل يجوز يبيعه؟ ما ينفعش يبيعه. ما يعمل في يدير واحد نصراني هدية؟ لا، يقتله لأنه هي محرم، حتى هو محرم في شريعته، لكن طبعا الدخن اللي دخل في شريعتهم وبيح له. بولس لما دخل في النصرانية أباح لهم أكل الخنزير وشرب الخمر وحرم عليهم الإيه الطلاق، وهذه أمور كانت موجودة أصلا في شريعة عيسى عليه السلام. وكذلك إذا كانت العين لا نفع فيها كالحشرات فإنه لا يجوز بيعه. يعني واحد يلم شوية نمل كده ويروح يبيعه أو شوية أبراص برص، ما ينفعش إيه يبيع هذه الحشرات لأنها لا نفع فيها. وأيضا إذا كان النفع لحاجة، يعني ليس النفع في عين الشيء ولكن بننتفع به لحاجة ما، فهذا لا يجوز بيعه لكن يجوز التهادي به. لا يجوز بيعه لأن المقصود بالنفع النفع المطلق، التي النفع المطلق الغير مقيد بالحاجة، وعلى هذا فكلب الصيد ينتفع به للحاجة. كلب الصيد ما فيهوش نفع مطلق ولكن فيه نفع إيه للحاجة وهو للصيد، أو كلب الزرع أو كلب الماشية ده للحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وقال ثمن الكلب خبيث مهما كان هذا الكلب. يعني يقول له ده كلب بوليسي او كلب مش عارف حراسة او كلب يعني كلاب معينة مدربة لا يجوز ان تباع، ولكن تؤخذ هبات، يعني يعطيها الناس بالهبة، يعني واحد محتاج الثاني الذهاب، ولا بأس بهذه الحالة أن يكافئه بهدية أو منحة أو نحو ذلك، لكن لا يكون على سبيل البيع والشراء. طب افرض أنه محتاج لهذا الكلب في حاجة ضرورية ولم يجد إلا من يبيع، كما هو الحال الآن، لا يمكن واحد يحتاج كلب من هذه الكلاب ويجده إلا بقى كلاب الضالة اللي في الشارع دول ما تنفعش في حاجة، هو عايز كلب حراسة يحافظ على الأرض بتاعته من اللصوص، أو إذا كان في مشاع يحافظ عليها في صحراء ولا حاجة الذئاب والأشياء محتاج كلب معاه عشان يصونها أو نحو ذلك، فما لم يجد كلب أحد يهب له ولم يجد إلا بالشراء، نقول في هذه الحالة يجوز له أن يشتري ويحرم على البائع أن يبيع. يبقى دي من الأشياء اللي هي أحيانا العقد يكون من أحد الطرفين صحيحا ومن الطرف الآخر غير صحيح، لأن هنا اضطر إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثمن الكلب خبيث، ولذلك لا يجوز بيعه حتى لو كان بيعه لأجل الصيد، وذلك لعموم نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. الشرط الثاني أي في المعقود عليه أن يكون مالكا لها أو يقوم مقام المالك، مالكا لا يعني صاحبها، يقوم مقام المالك زي إيه الوكيل، يعني إيه هو وكيله في البيع، يبقى هذا يقوم مقام المالك. فلا تصرف في مال غيره، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول صلى الله عليه وسلم الحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، يبقى ما ينفعش يبيع حاجة. وده يحدث كثير من الإيه الناس اللي بيقول لك إحنا إيه بنقولها بالهوى، بيجيب لقمة العيش من الهوى، إزاي من الهوى؟ يوم يشوف واحد مثلا بيبيع أرض، بيبيع الأرض بكام يا عم؟ والله دي الأرض 100,000، طب أنا أشتري منه استنى شوية، يوم يجيب واحد تاني بيدور على الأرض تعالى يفرجوا على الأرض مش عارف ايه 120، خلاص انا اشتري، طب استنى عليه ايه؟ هات بس الفلوس، هات العربون وياخد بقى عليه العهود والمواثيق ويلزمه انه هيشتري، وياخد منه الايه العربون ويروح يدفعه هو عربون، ويشتري الارض وبعدين ياخد منه الفلوس ويروح يسددها للتاني ويطلع بال 20,000 وهو في النص، ده ايه؟ جابها بالهوى، ما يملكش حاجه. يعني لو هو سمسار لو هو سمسار ماشي، يعني يقرب البائع المشتري ويقول طبعا هجيب لك واحد تديني اكراميتي ماشي، فاش حاجه السمسار جائز، ويروح هو للمشتري ويقول انا هجيب لك ارض كويسه وارضك ايه وبرضك عايز عرقي، زي ما بيقولوا الالفاظ بتاعتهم ديت يعلم كلام حلو كتير، ويجيبوا ايه ويقربوا من بعض ويوفق السلعه وبعدين ياخد من دوت ياخد من ده مفيش مشكله، انما بالطريقه دي لا يجوز بهذا الصرف. واحيانا واحد يوكل واحد يشتري له حاجه على انه صديق ليه حبيب ليه فاهم ويعتبرها بقى جميله ويفضل طول عمره حافظها له ويمكن بيهديه طول العمر عشان الجميله بتاعته دي، وهو يروح يشتريها يقول لك اصل التاجر اللي اشتريت منه هو بيبيعها ب10 بس عشان انا وعارفني مش عارف ايه اداني ب9 فيبقى الجنيه ده بتاعي. لا يا عم، انت طالما وكيل ما ينفعش، لابد أن تسعى كأنك بتتصرف لنفسك، أن تسعى لأحسن ما يقول لموكلك، وديت اللي بوردك هم بيسموها سمسرة، دول هم الناس بيسميها سمسرة، هم السمسرة ده أكل أموال الناس بالباطل إلا أن اشترطت عليه. طب أنا هجيبها لك بس أنا إيه هاخد نسبة 10% 1% زي ما توافق عليها لا بأس بذلك، إنما أنت تروح على أنك وكيل لي فتأخذ أنت الفرق هذا بحجة ان فلان ده صاحبك او فلان ده عشان انت زبون عنده، او لو جيت تاني هيديها له بنفس السعر دوت يمكن يديها له اكتر كمان وانا جبتها له بسعر ارخص، والكلام ده كله برضك كله هذا لا يعفيك انك تاخذ من ايه من هذا المال شيئا الا برضا صاحب. حاضر. والمقصود بمن يقوم مقامه الولي والوصي والوكيل والناظر على مال البقر. احنا قلنا ايه؟ ان يكون مالكا او ما يقوم مقام المالك. مقام المالك الولي اللي هو مثلا بيرعى اولاد صغار وهو ولي على هذا المال، او ولي على مال مجنون يبقى هو ولي لان المجنون محجور على مال فهذا الولي. والوصي اللي يوصى له على مال الصغار اليتامى، والوكيل معروف، والناظر على مال الوقف يعني عملنا وقف وجعلنا عليه مدير، الناظر ده هو المدير على هذا المال فله ان يتصرف. طبعا كل هذا في مصلحه صاحب الحق، يعني الوصي يتصرف في مصلحه اليتيم مش مصلحته هو، عشان كده بنقول لا يجوز له ان يقرض. واذا اقرض ضمن المال، يعني هو ادى الواحد 1000 جنيه سنه والثاني ايه قال لك مش هدفعها مثلا، يعني يقول لك انا والله اعمل ايه، طب انا والله اديتها لواحد وحبيت اعمل معروف للولد دوت واخد ثواب وحسنات وابوه الله يرحمه، الكلام ده كله ما ينفعش. انت لازم تجيب ال1000 جنيه ديت وتحطها في مال اليتيم وانت اللي تتحمل. ما ينفعش تتصرف في مال اليتيم لا بهبه ولا بصدقه ها ولا بوقف، انما تتصرف فيه تنفق عليه تعلمه تتاجر فيه جائز، يعني بشرط ان يكون تجاره نافعه، مش يروح تجرب حظك تقول والله انا عايز اعمل مشروع وانت ليه في المشروع دوت ماليش فيه. طب ما انت عارف ان هو احنا لسه قايلين مره الدرس اللي فاتت ان كل صنعه وكل عمل ليه يقولوا سر الصنعه وسر التجاره. انت على ما تخش وتتعلم الصنعه بتصرف وبتضيع اموال، حساب مين دي؟ على مال اليتيم. تعلم على مال اليتيم ما ينفعش، لكن انت حاجه انت خبير بيها او تعطيها لرجل خبير بيها ماشي، ولك بقى ان كنت غنيا ان تستعفف ولا تاكل شيئا، وان كنت فقيرا ان تاكل ايه؟ ان تاكل بالمعروف. ان يكون مقدورا على تسليمه، يبقى من شرط المعقود عليه ان يكون حاجه انت تقدر تسلمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرم، طبعا الكلام ده كله هيجي برضه في امثله كتير. ما يجيش واحد يقول للتاني ده انا كان عندي الجمل، عارف الجمل الفلاني الشارد دوت جمل عنده شرط، فيروح ايه يبيعه الواحد هو مش قادر يسلمه له. جمل فين الجمل ده؟ الله اعلم عايش ولا ميت. عربيه اتسرقت مش عارفين الحرام بقى له 10 سنين مسروق، يقول العربيه بتاعت رقم كذا بعتها لك، والتاني يقول له قبلت ما تدفعش، لان هنا ايه هذا بيع غرض، هذا بيع غير مقدور على التسليم. حتى قالوا لو قالوا شايف السمك اللي في الميه دي انا بعتك منك الكيلو بجنيه، بلاش 10 جنيه يا عم زي ما الناس بتبيع، انا بعت كيلو بجنيه، هو فين السمك ده؟ ها ده غير مقدور على التسليم، غير مقدور على التسليم. قالوا كالطير في الهواء والسمك في الماء والجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك امثله كثيره. فهذا كله لا لا لا يجوز ان يقعد عليه، الا اذا كان بقى عنده مزرعه سمك حته حوض عامله كده حاطط فيها سمك والسمك باين الميه بسيطه والسمك ماشيه فيه، فقال له هو السمك اهو، لان كده ايه مقدور على التسليم، المزرعه بتاعته والسمك موجود هيمد ايده يطلع، يبقى دي مفيش مشكله. ان يكون معلوما برؤيه او صفه عند البائع والمشتري، يعني اشترط ان يكون البيع ايه معلوم برؤيه، يعني البيع موجود اهي نشوف، او بصفه يعني يوصف له البيع، البيع مش موجود دلوقتي انا عندي بيت في المكان الفلاني وصفه كذا كذا كذا، ها الشارع بتاعه 10 متر الواجهه بحريه الدور في شقه شقتين الشقه مكونه من كذا مساحه البيت كذا مساحه الشقه كذا، يعني يديله ايه وصف كامل بحيث ان هو يعني كما يقولون وصف ينفي الجهاله، وصف ايه ينفي الجهاله بحيث ان هو لما يشوفه يقدر على هذا الوصف، لكن اذا كان في خلل في من الوصف دوت او في عيوب ما قالهاش يبقى من حقه ايه ان يفسخ هذا العقد. ثالثا شروط المتعاقدين، ان يكون اهلا للتعاقد بان يكون كل منهما جائز التصرف، ومعنى جائز التصرف من جمع اربع اوصاف، ان يكون حرا بالغا عاقلا راشدا، يبقى ده ايه اوصاف لابد ان تكون ها في العاقد الذي يقول عنه جائز التصرف. فطبعا اتكلمنا في اول الكلام عن الصبي وخلاف العلماء في حال الصبي، قالوا العبد كذلك ما ينفعش ان يعقد لانه لا يملك، عقد لا يملك. واحنا قلنا من شروط البيع ان يكون ايه مالكه، والعبد لا يملك لان ماله لسيده. ان يكون عاقلا، ان العاقل هو المجنون لا يصح عقد البيع والشراء. ان يكون رشيدا، لانه اذا كان عنده سفه فطبعا السفه ينافي صحه العقد. ويشترط ان يكون التعاقد بينهما عن تراض عن كل منهما، فلا يصح البيع من مقره بلا حق. يعني لازم ايه ان يكون البيع عن تراض، ولكن لو اقري على البيع نقول الاقراه قسمين، اقراه بحق واقراه من غير حق. اقراه من غير حق يعني مش حق عنك، هشتريها منك غصب عنك امتى والسعر اهو والفلوس اهي، فاقراه شهر عليه السلاح او هدينه، او لو ما عملش كده هطلع بنتك اذا كان يعني جوز بنته ولا حاجه، يبقى ده ايه بيع باكراه. لكن لو كان اكراه بحق كما يفعل القاضي فيبيع على المفلس ماله، واخد من الناس فلوس مش عايز يسددها، رفع عليه قضيه او خلاص نحجز على امواله، ده بنبيع امواله غصب عنه ولا برضا، هو مش عايز حاجه تتباع لكن غصب عنه بنبيعها. لكن هنا اكراه ايه؟ اكراه بحق، فهذا ايه؟ هذا جائز. وذلك لانه لا يكره احد ببيع ما يملكه، واما المكره بحق المحجور عليه بفلس اذا ابى ان يبيع فانه يجبر على البيع من اجل ان يسدد الغرماء. مثال رجل عليه دين واعلن افلاسه، فالغرماء واصحاب الديون فللغرماء واصحاب الديون ان يطلبوا من الحاكم ان يحجر على املاكه لكي يسدد ديونهم. وفي هذه الحاله إذا امتنع عن بيع أملاكه أقرهه الحاكم على البيع، فهذا إقراه بحق. وهذا نقف عند البيوع التي حرم الشرع إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.